في الجاهلية والجهل في عبادة الأصنام والأوثان أنقذها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعقيدة القرآن التي أنزلت عليه والتي دعا إليها الناس. هذه العقيدة مفادها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذه العقيدة، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. هذه العقيدة، والعقيدة الربانية تعمل عملها في النفوس، فهي ذات إشعاع ونور وضياء معين. عندما يكون المؤمن عارفا لربه، ملتزما بشرعه، متمسكا بإرشادات كتابه، متمثلا توجيهات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يعيش في نور. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، نور، نور في الدنيا ونور في الآخرة. نور في الدنيا لأنهم عرفوا أن لهم ربا، وعرفوا أنهم بمقتضى إيمانهم بربهم هذا عليهم أن يؤمنوا بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ما دمنا قد آمنا وما دمنا قد عرفنا العقيدة فلا بد أن نسمع ونطيع. وقالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا لتوجيهات ربنا جل وعلا وإرشادات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأطعنا كل أمر من أوامر الله وكل إرشاد من إرشادات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما لهجت ألسنتهم بهذا الخوف أيضا عرفوا أنهم مقصرون، بالرغم من أنهم قالوا سمعنا وأطعنا عرفوا أنهم مقصرون، لأن الإنسان فيه قصور وفيه ضعف يعتريه بعض النسيان، ولأنهم على هذا النحو يعرفون قدرهم جيدا توجهوا إلى الله عز وجل في نهاية الآية: غفرانك ربنا وإليك المصير. إيمان كامل. هذه صورة سريعة عن أثر هذه العقيدة، معرفة كاملة بالله رب العالمين، وإدراك كامل لكل أركان الإيمان من الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، ومعرفة كاملة لما يترتب على هذا الإيمان وهو السمع والطاعة لكل ما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم معرفة كاملة لأقدارهم كبشر، إنهم يخطئون، إنهم يقعون في بعض القصور والضعف، ولأنهم عرفوا ذلك قالوا في النهاية: غفرانك ربنا وإليك المصير. أثر هذه العقيدة في حياة الأمة، ما أثر هذه العقيدة في حياة الأمة؟ تبين ضعفا، تبين لك ضعفك وعجزك، وأنت لا تستطيع ان تقوى على هذا الضعف والعجز الا بتمثلك لكل امر من اوامر الله والا باتباعك لكل توجيه من توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم ستعرف قدرك وستعرف قصورك وضعفك وكيف تتغلب على هذا القصور والضعف بتمثلك لكل امر من اوامر الله واتخاذك لكل توجيه من توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثر هذه العقيدة عرفتنا كيف نكون عند الملمات في وعينا الكامل وادراكنا العميق وفهمنا الدقيق لما يدور حولنا ويدبر ضدنا. العقيدة العقيدة لا تفقد الانسان وعيه حتى عند الملمات وعند المصائب والمشاكل. انه صاحب عقيدة. ارأيتم الى نبي الله وخليل الله ابراهيم عليه السلام القي في النار والنار تحيط به والاعداء جميعا ينظرون اليه وليس له احد الا نصير واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ما افقدته هذه الصورة وعيه وما انسته ربه. يأتيه جبريل في هذه الازمة: ألك حاجة؟ اما اليك فلا، واما الى الله عز وجل فهو اعلم بحالي. عند ذلك يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين. لا مراسل عقيدة. ما فقد ابراهيم وعيه وما احتاج الى احد من البشر، وكذلك اصحاب العقائد. لو العقيدة متمكنة من نفوسنا جيدا ما عبث بنا عدو وما تآمر علينا فاجر وما مشى في مجتمعنا منافق او فاسق وما برز في امة محمد صلى الله عليه وسلم الا مقاتلون اشاوس ابطال يعلون راية الله ويدافعون عن دين الله عز وجل. آمن الرسول بما انزل اليه من ربه. اول من امن بما انزل اليه من ربه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ما تعالى على امر من اوامر الله فكيف انت؟ كيف بك انت؟ انت المسلم الضعيف، كيف تتعالى وتترفع على امر من اوامر الله عز وجل وانت في امس الحاجة الى عون الله ودعمه ورعاية الله عز وجل وكلاءته ونعمه؟ كيف تتعالى؟ آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون ايضا امنوا بما انزل اليهم من ربهم. كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين احد من رسله. اثر العقيدة في الملمات لا تفقدنا هذه العقيدة وعينا. نحن من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، نحن نعرف العدو من الصديق. في نفس السورة، سورة البقرة، التي تتحدث عن عقيدة المؤمنين واثرها، تتحدث عن اعداء المؤمنين، تتحدث عن المنافقين وكيدهم للمسلمين، وتتحدث عن اليهود والنصارى وتآمرهم على المسلمين، وتتحدث عن المشركين من الوثنيين وتآمرهم على المسلمين. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. اتبع القرآن جيدا رد كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ما دوركم؟ ماذا تصنعون؟ اتستسلمون؟ اتدعنون لهؤلاء؟ اتسلمون قيادكم واموركم ورؤوسكم واعراضكم واموالكم لهم؟ ماذا تصنعون؟ اسمعوا القران الكريم. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير. عفو، عايزنا نعفو ونعيش مستسلمين؟ هي دي دعوه القران؟ لا. اسمع الايه بعد ذلك يا مسلم. سلاحك، سلاحك لمواجهه الاعداء عفو عن مقدره، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. اذا سلاحك لابد ان تتمسك باقامه الصلاه وايتاء الزكاه، عند ذلك سيكون هذا السلاح دافعا لك امام الاعداء، مبينا لك ان اعداءك هؤلاء انما هم غثاء كغثاء الصيد. كيف؟ قال ذلك ربنا في كتابه. واسمعوا الايه القرانيه: لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله. انتم بصفتكم مؤمنين، مش بصفتكم ياكل بعضكم بعضا عيانا، مش بصفتكم تاكلون على اكتاف بعضكم، يعيش هذا لنفسه وهذا لنفسه وهذا لهواه وهذا لهواه. لا، لانتم مخاطبه لمن؟ للذين تلقفوا هذا الكتاب الرباني بالقبول والاذعان والخضوع، لانتم يا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم اشد رهبه في صدورهم من الله. اسمعوا ذلك جيدا. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر، باسهم بينهم شديد. من الذي قال ذلك؟ مش اجهزه اعلام بشريه، وانما الذي اخبر عن ذلك الله رب السماوات والارض الذي خلق هؤلاء جميعا. قال: لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر، باسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قلوبهم مختلفه. عايزين تعرفوا الاعداء؟ نفس الصوره، لن تستطيع ان تعرف عدوك من صديقك الا اذا كنت انسان فكره ورجل عقيده وصاحب مبدا. امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون. المؤمنون دي يندرج تحتها كل المؤمنين، مؤمن العربي والمؤمن الاعجمي، المؤمن اللي من بلد كذا والذي من بلد كذا. المؤمنون لا نفرق بين احد من رسله. والمؤمنون، المؤمنون الذين آمنوا بالله في كل مكان، لهجتهم واحدة، ميولهم واحدة، آمانهم واحدة، آلامهم واحدة. أما أن يكون مؤمن من بلد كذا ينحاز لبلده، خليك يا أخويا مع إيه الجاهلية، ومؤمن من بلد كذا ينحاز لبلده، خليك أيضا مع هؤلاء، ومؤمن آخر يعمل لكذا ولا يعمل لله عز وجل، فليجني هؤلاء ما يجنون من التفرق. ان التفرق في حياة الامة سليم ومؤدي في النهاية، مؤدي في النهاية الى شيء لا تطيق هذه الامة. ما الذي يؤدي اليه التفرق في الامة؟ ان يتمكن منها عدوها وان يضربها في مقتل، وليس هناك طمع لعدو من اعداء هذه الامة الا ان يضرب قلوب بعضنا ببعض. عيشوا للاسلام، انت اخي في العقيدة وانا اخوك في الملة والرسالة والايمان، اخي في الاسلام، كن على هذا المستوى، لا تتحيز هنا او هناك، وانما تحيز بالحق الذي منحك الله اياه وميزك به في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. اتريدون ان تعرفوا كيف يكشف القرآن اعداءكم الذين يتأمرون عليكم ليلا ونهارا ويريدون ان يأخذوا منكم عزكم ومجدكم وفراياتكم على مرأى ومسمع؟ اتريدون ان تعرفوا ذلك جيدا؟ اسمعوا القرآن. واذ قال موسى لقومه يا قوم، واليهود اللي بعث الله لهم موسى عليه السلام نبي من الانبياء نؤمن به، واذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم. يؤذون من؟ يؤذون نبيهم موسى الذي كان له الفضل عليهم وعلى هدايتهم وانقاذهم. واذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل، بعد موسى جاء عيسى لبني اسرائيل، يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ماذا تريدون من هؤلاء الذين ينكرون رسالة انبيائهم؟ ماذا تريدون؟ هل تظنون في يوم من الايام ان يسلم لكم هؤلاء ثيابهم؟ هل تظنون في يوم من الايام ان ايديهم القميئة التي لوثت بدماء الانبياء ولطخت بدماء الابرياء من بعدهم، هل تظنون انهم في يوم من الايام سيكونون لكم مسالمين؟ انهم قتلوا الانبياء وسفكوا دماء الابرياء واستذلوا الرقاب واستعبدوا الناس لان عندهم فكرة ولان عندهم عقدا نفسية في داخلهم، هذه العقد انهم شعب الله المختار. ونسي هؤلاء انهم طردوا من رحمة الله لما قصروا وفرطوا في رسالة انبيائهم ورسلهم. والله ذكر هذا لهذه الامة لكي تعي الدرس جيدا. اسمعوا القرآن الكريم ونختم قولنا بهذه الآيات. وإذا قيل لهم في نفس سورة البقرة آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. آمنوا بما أنزل الله، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جاءكم وهذا موجود في كتبكم وفي رسالة وفي بشارة أنبيائكم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. اسمعوا ذلك جيدا، من الذي بين أن هؤلاء اليهود مغالطون في دعواهم نؤمن بما أنزل علينا؟ الله أعطى الحجة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قل لهم يا محمد إذا كنتم تؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرون بما وراءه بما جاءكم بعد ذلك من رسالة عيسى ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كنتم صادقين في دعواكم فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ هذا القرآن. إن كنتم صادقين في دعواكم ومؤمنين فعلا بما أنزل إليكم فلما قتلتم أنبياءكم؟ من الذي أعطى هذه الحجة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. حتى يعي المسلمون الدرس جيدا إنهم لن يسلموا لنا ولن يذعنوا لأمرنا، ولكن دعوة هذه الدعوة لو التزم بها المسلمون جيدا هي التي ستجعل هؤلاء يأخذون عصاهم على أكتافهم ويرحلون إن سلما أو خضوعا واستسلاما لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أو انقيادا لأصحاب هذه الرسالة عندما يكونون مؤمنين برسالة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. اسمعوا القرآن جيدا. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل، آمنوا بما أنزل الله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل لهم يا محمد إن كنتم صادقين فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. موسى جالكم بالبينات ثم اتخذتم العزة من بعده وأنتم ظالمون. اسمعوا القرآن جاءهم. وبعدين القرآن يبين مدى التواء هؤلاء مع أنبيائهم ومع مصلحيهم ومع المؤمنين والقادة، هؤلاء فيهم التواء. فهل ينتظر من هؤلاء أن يكونوا في يوم من الأيام مسالمين لنا أو مسلمين لأمرنا أو منقادين لتوجيهاتنا؟ كلا، نقول هذا إعذارا لأولئك الذين ينادون بأن يكون هناك سلام مع هؤلاء، نقول إعذارا لربنا لما تعظون قوما الله يهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يقول هذا إعذارا، والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. اسمعوا الآية القرآنية. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، عندما رأوا أن الله سبحانه وتعالى ساق لهم الجبل، عند ذلك وجدوا، أحسوا بأن نقمة الله ستنزل. جاء هنا سلموا، عندما وجدوا أن العذاب أمام أعينهم سلموا وأذعنوا. هم لا يخافون من الكلمات، ولا يخافون من الخطر، ولا يخافون من أي شيء، إنهم يخافون من شيء واحد، من الإسلام عندما يظهر ويعلو، وعندما تظهر كلمة الله عز وجل. اسمعوا ذلك جيدا. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا. وما أسوأ أن يقول واحد كلاما ثم لا ينفذ هذا الكلام. عاشت أمتنا فترة من أهلك الفترات، حتى كان منها ما جنينا من اعتداء بعضنا على البعض، ومن تدمير بعضنا لطاقات بعض. هذا كله جنيناه لأننا بعدنا عن العمل الذي نقوله بألسنتنا. قالوا سمعنا ولكنهم لم ينفذوا ولم يطيعوا. قالوا سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. هؤلاء هم اليهود. وانظروا إلى تعبير القرآن الكريم، أشربوا في قلوبهم العجل. تخيلوا هذا التصوير المخيف والمرعب، كأن العجل دخل في قلوبهم إدخالا، ادخل إدخالا في قلوبهم، أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وهوى هؤلاء لا يمكن أبدا أن يحد وأن يوقف عند حد إلا بشيء واحد: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا تستطيع أمتنا أن تجابه هؤلاء بعجز أو قصور، وإنما تجابه أعداءها بالإيمان الكامل. لقد عرفنا من ديننا ومن عقيدة نبينا وتشريعات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن المسلمين عندما وقفوا تحت راية لا إله إلا الله، أمة واحدة ربها واحد وقيادتها واحدة وميولها واحدة، لا أن يأكل بعضنا بعضا عيانا. ليس هذا من دين الإسلام. عندما تقف الأمة وقفة واحدة لله رب العالمين، لا يهود ولا نصارى ولا ملاحدة يستطيعون أن يواجهوا هذه الأمة بأي حال من الأحوال تحت راية واحدة، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوا سائر الرايات، دعوها وذروها فإنها ممكنة، دعوها تحت أقدامكم وارفعوا راية واحدة، راية لا إله إلا الله. وليس المقصود أن نرفع راية دون عمل ودون استجابة ودون إذعان ودون خضوع لله رب العالمين. ارفعوا راية واحدة لا إله إلا الله واعملوا بمقتضى هذه الراية. لا يكن في مجتمعكم منافق، ولا يكن في مجتمعكم آكل ربا، ولا يكن في مجتمعكم شارب خمر، ولا يكن في مجتمعكم زان، ولا يكن في مجتمعكم ظالم، ولا يكن في مجتمعكم معتدل. لو أن الإسلام كان موجودا ما حدثت هذه الحادثة التي ترتب عليها ما ترتب، حادثة غزو العراق لدولة الكويت، ما لو كان الإسلام موجودا وكانت راية لا إله إلا الله مرفوعة لوقف أمام هذا الظالم. أولئك الذين يقولون لك إلى أين أنت ذاهب؟ تذهب لتقاتل المسلمين لتروع أمنهم؟ ووقفوا في وجهه. لو كان الإسلام موجودا ما كان هذا الضرب الذي نراه ليل نهار على رؤوس المسلمين هناك في البصرة وفي العراق وفي سائرها، ضرب في هنا وهناك. لو كانت هناك راية لا إله إلا الله لاستجاب المسلمون في المشرق والمغرب لهذه الصاعقة التي حلت ببلاد الإسلام في بنغلاديش، الذين هم معرضون الآن للتنصير وترك دين الإسلام، ولن يحاسب على ذلك إلا أولئك الذين أعموا أبصارهم وأصموا آذانهم وأغمضوا عقولهم ولم يفكروا في هؤلاء الضعفاء من المسلمين. يقدم لهم الآن الطعام ليتركوا دين الإسلام ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الأحباب، لا خلاص لهذه الأمة ولا قيام لها إلا بشيء واحد، راية واحدة يلتف حولها المسلمون في المشارق والمغارب. لنا واحد كبير يقول للمسلمين: لا تتحركوا إلا حركة واحدة. أما أن تكون حركات المسلمين هنا حركة وهنا حركة، وهنا مؤامرة وهنا مؤامرة، وهنا عداوة وهنا عداوة، وهنا خيانة وهنا خيانة، وهنا عمالة وهنا عمالة، لن نجني من وراء ذلك إلا شرا. أيها الإخوة المسلمون، قلت هذا إعذارا، دعا بين يدي تأدية فريضة على الأبواب، هي فريضة الحج، ذلك المؤتمر العام للمسلمين كل سنة، والذي يغتاظ منه أعداء الإسلام. لو أن المسلمين عقدوا مؤتمرا وطلبوا أن تكون كلمتهم واحدة ورايتهم واحدة واتجاههم واحد وفكرهم واحد وآلامهم وآمالهم واحدة، ما استطاع عدو أبدا أن يتربص بالمسلمين حتى في داخل بلاد المسلمين. السودان تجد الجنوب بيتآمر على الشمال، الجنوب الوثني الوثني يتآمر على دولة المسلمة. في أريتريا في الصومال يضرب بعضهم بعضا. أرأيتم عارا أبشع وأشنع من أن يضرب مسلم رقبة أخيه المسلم؟ أرأيتم ذلا أبشع وأشنع من أن يهتك مسلم عرض مسلم وأن يهين مسلم مسلما؟ وقد قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه: ألا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أيها الأخوة الأحباب، لا أريد أن أغلق على عقولكم أبواب الأمل. إن العالم الآن يغلي غليان الموج، لكن الأمل في الله كبير، من أن يبعث لهذه الأمة راعيا يوحد كلمتها ويجمع صفوفها ويلم شعفها ويعرفها عدوها من صديقها. وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله ببعيد، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لنا راية الإسلام مرة ثانية، وأن يجعلنا تحتها مدافعين مقاتلين مستبسلين استشهادا في سبيل الله عز وجل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم هيئ لهذه الأمة راعيا يرعى شؤونها ويدبر أمورها ويبين لها عدوها من صديقها ويأخذها بطاعة الله وإرشادات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد بين صفوفنا واجمع شملنا وشتت شمل أعدائنا. اللهم أرنا في أعداء الإسلام آيتك، اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي يا ربنا منهم أحدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه يا ربنا أخذ عزيز مقتدر، وخلص البلاد والعباد من شروره يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، اتقوا الله تعالى ورقبوه، وأقبلوا على الله عز وجل وأطيعوه، واسألوا الله سبحانه وتعالى أن يبدل أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم اصلح أحوال المسلمين، اللهم اصلح أحوال المسلمين، اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.